ومن عند مفطوطه. سماعا سماعا من هو ذكر سنده؟ من هو خليل محمود شيخ سماعا ممن ذكر سنده ولا ما في عنده مخطوطة؟ ما ذكر. لا لا ها نعم ايه ظهور هذا معروف ظهور ما يحتاج سماعه. اقول السماع الان هذا متاخر الان متاخر بينه وبين يوم مسلم دهور لو كان ما يكفي السماع طهوره لو كان عنده مخطوطة اعتمد عليها ممكن نعم طهوره نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروا 8 في التراب. وهذا فيه دليل على أن الأمر بقتل الكلاب كان أولا ثم نسخ ولهذا الأمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب هذا نسخ الأمر. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك قال إنها أمة وأمر بقتل الأسود البهيم فالأمر بقتل الكلاب كان أولا ثم نسخ وبقي الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان كما جاء في الآخر أنه شيطان قتل الأسود البهيم يعني الخالق ولا يمنع من قتله أن يكون فيه نقطتان عند فمه كان فيه نقطتان عند فمه ما يضر ما يخرج من كونه بهيم. ثم رخص في كلب الصيد والماشية والزرع هذه 3 من الكلاب مستثنات كلب الصيد وكلب البستان الزرع وكلب الماشية الغنم هذه مستثنات من الاقتناء والباقي فلا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذه 3 يقتنيه للصيد لكن معلم أو يقتنيه للبستان لحراسة البستان للزرع أو يقتنيه للماشية الغنم البرية وما عدا ذلك فإذا اقتناه فإنه ينقص من أجله كل يوم قراطان كل قراط مثل أحد كما جاء في الحديث الآخر من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرف نقص من أجله كل يوم قراطان من الأجر كل قراط مثل جبل أحد فلا يقاس على هذه 3 غيرها استثناء هذه 3 فلا يجد اقتناء في البيوت. نعم نعم نعم ما ينقص من أجله لمسه إذا لمسه رفض باقي على نجاسته استثنى من الاقتناء هذا 3 لا يجوز اقتناء الكلب إلا لواحد من 3 أما الكلب فهو على حاله أنه نجس يغسل 7 مرات سواء كلب الصيد أو غيره. نعم هو معناه إذا استثنى الاقتناء أن كلب الصيد والماشية طاهر لا سبي طاهر نعم لكن العضة عضة الصيد هذه مستثنات يعفى عنها وتزيلها النار إذا طبخها فالنار تقتل الجراثيم وإذا قطع مكان عضة الكلب وألقاها فلا بأس. نعم لا ما يباع الكلب ما يعتمد الكلب الخبيث ولو كان كلب الصيد أو ماشية وإنما يهدى كلب الصيد أو ماشية يهدى ولا يباع ولو يهدى يهدى ولا يباع ثمنه خبيث. نعم يقول لهم ثمن كلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكهن خبيث والخبيث الحرام هنا. نعم نعم نعم فيه مستثنى كلب الصيد مستثنى كلب الصيد والماشية والحرف. نعم عفروه الثامنة أحسن الله إليك المقصود بها إذا كانت مع الماء ها عفروه الثامنة إيه يعني سماها ثامنة لأنها مع الماء يعني مع أحد الغسلات يكون مع أحد الغسلات تراب يوصل 7 وواحدة من الغسلات فيها تراب سمها ثامنة لأنها زيادة مع أحد الغسلات والأولى أن تكون الأولى كما أولى هنا بالتراب لأنه يزيلها ما بعدها